فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع شرح أصول الإيمان وقول النبي العدنان: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني قلنا في الأولى بأن الله تعالى نصب العداوة لمن عاد أولياءه، وأقل درجات الولاية أن يحافظ على الواجبات وينتهي عن المحرمات، وإذا حدث بينهما الزلات فيه التوبة النصوح والرجوع وسرعة الفيئة والأوبة إلى رب الأرض والسماوات. ويعني أمثلة يعني محاربة من عاد أولياء الله جل وعلا كثيرة. انظر أعظم أولياء الله جل وعلا قربا من الله الأنبياء، فانظر كيف انتصر الله لأنبيائه. قد انتصر الله لنوح، أغرق الأرض بأسرها انتصارا لنوح عليه السلام: إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. انتقم الله لإبراهيم عليه السلام بعدما أرادوا حرقه، وجعل المعجزة الخالدة: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أمره بالهجرة فهاجر، وانتصر الله لعيسى عندما تكالبوا واتفقت كلمتهم من اليهود على صلبه وقتله. قال: ما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال: إن الذين اختلفوا فيه لا في شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. جاء الملك وأخذ على جناحه من قوة، ثم عرج به إلى السماء. وانظر نصرته لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال: اللهم عليك بهم، اللهم سنينك سنين يوسف، لما اشتد كفرهم ونكيرهم. قال: اللهم عليك بهم، اللهم سبعك سبع يوسف. فابتلاهم الله جل حتى رأوا الدخان، السماء ينظرون إلى الدخان من شدة الجوع، أكلوا الميتة حتى جاءوا قالوا: ألا ترى ما نحن فيه؟ يعني أدعو الله لنا. ونصر الله في بدر نصرا مؤزرا: إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهذه درجة المحبة، هذه الدرجة اسمها درجة المحبة. أرجعت أنا الدرجة الأخرى، درجة المحبوبية التي فيها النوافل التي تتبع الفرائض. يعني هل تجد طالبا للعلم ليس له من النوافل؟ أمام أحمد حنبل يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة نافلة، وأنت لا تصلي نافلة؟ هذا عجيب جدا. على الأقل الرواتب، على الأقل الرواتب، التسبيح كيف تتركها؟ فالحاصل بأن طالب العلم الذي يزيد نوافل على الفرائض هذا الذي يرتقي إلى هذه المنزلة، منزلة المحبوبية. الدرجة هذه قال فيها ابن القيم أنه يعني لا ينزل عنها أحد. طبعا الإشكال على ابن القيم فيما قاله نقلا عن العلماء بأن هذه الدرجة لا يسقط منها الذي ارتقاها. سيقال له: أليس له معاصي؟ أليس له يعني تعديات تجاوزات؟ الإجابة بلى، لكن الله تعالى يلهمه ذلك. فإذا زل الله تعالى يلهمه التوبة والأوبة وسرعة الفيئة، بل يعطيه الحسنات التي تكفر هذه السيئات الماحيات، يعني يردف ما سقط فيه إلى ما يعلو به عند ربه جل في علاه. إذا قال: ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، يعني يرتقي إلى هذه الدرجة المحبوبية، وهذه عظيمة جدا. يعني قبل أن أرتقي إلى هذه الدرجة نقول هؤلاء هذه الولاية هي أعظم الولاية، وهي معها أيضا أن من عاداه الله تعالى ينصره، كما حدث لكثير من أولياء الله جل في علاه، كما حدث أبو مسلم الخولاني عندما قطع أذنه وقال لا أسمع، قال تؤمن بي؟ مسيلمة الكذاب، وأحرقه بالنار فلم يحترق حتى أخذه عمر وبكى وقال: الحمد لله الذي جعل فينا من ظاهر إبراهيم فيما صنع فيه. نعم. أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه سعيد بن جبير: حجاج بن يوسف الثقفي أظلم أهل الأرض، اختلف العلماء في كفره، وكفى بالذهبي كلاما من نفيسا جدا عندما قال الذهبي كلاما نفيسا فيه، قال هذا الرجل: له حسنات تغمر في بحر سيئاته، وإنا والله لنتقرب إلى الله ببغضه. لما قتل سعيد بن جبير دعا عليه اللهم لا تسلط على أحد بعدي، ابتلي ببصر في صدره يصرخ طول الليل ويقول مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، انتصر الله له، انتصر الله له من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهنا الدرجة الثانية درجة المحبوبية التي يرتقي لها المرء بكثرة النوافل يتبع الفرائض، كالنوافل الرواتب، من صلى 12 في اليوم والليلة ركعة في اليوم والليلة بان الله له قصرا في الجنة، نوافل الصدقة بأن الصدقات من أفضل الطاعات، من الماكن لو يدعو يقول لما أعطي منفقا خلفا أعطي منسكا تلفا، الصوم، الصوم لا عد له، ونوافل الصوم من أعظم ما تكون عند الله جل وعلا تقربا. فكلما كان المرء أسرع على الله تقربا بنوافل يزداد بعد يزداد في نوافله يرتفع درجة فوق الدرجة. فقال فإذا أحببته درجة محبوبية هنا، شوفوا انظروا هنا بقى، كنت سمعه، طبعا قال أهل الطرق والتصوف يقولون بالحلول هنا، يعني كنت سمعه بصره، قالوا إذا حل الله فيه، أعوذ بالله، هم يرون أن الله يحل في جميع الخلق، النصارى يرون أن الله حل، حل في عيسى وفي مريم فقط، لكن هنا الصوفية يرون أن الله حل في جميع الخلق، أعوذ بالله من غضب الله. وطبعا هذا حديث يفسره حديث الآخر، قال قال فإذا حلت كنت سمع الذي يسمع به، قال في الرواية الأخرى فبي يسمع، إذا لا يسمع إلا ما يرضيني، أحجبه عن كل ما لا يرضيني فلا يسمع إلا ما يرضيني، وبصر الذي يبصر به، وإذا وبي يبصر، بي يبصر، فإذا كانت بالله يبصر إذا لا يرى إلا ما يرضي الله جل جل في علاه، وبي يبطش أيضا لا يكون إلا في الحق، ورجل لا تمشي إلا في مرضات الله الرب جل جل في علاه. هذه من المنزلة العظيمة جدا، فيصير عبدا مسددا موفقا. فمن وفق للفرائض والواجبات ثم رأى أن الله تعالى ييسر له أبواب النوافل والمستحبات، فليعلم أنه صار عبدا مسددا موفقا من قبل ربه جل في علاه، وأنه ارتقى لهذه المنزلة العظيمة، منزلة المحبوبية، لما جعلنا جميعا في هذه المنزلة. شوفوا انظروا هنا للعطايا، قال قال ولئن سألني لأعطين، يعني يكون الله تعالى يسارع له في الإجابة، يسارع له في الإجابة، كلما دعا أجابه الله جل في علاه، يسارع له في الإجابة، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني الآن ما دعا ربه إلا واستجاب. والأصل أن الله يستجيب كل داعي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والأصل أن الله تعالى حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا، فيردهما خائبتين، إن الله يستجيب لكل داع يدعو. قال اربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غيبة تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب لأحدكم من عنق راحلتي. فإذا قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فالله يستجيب لمن يدعو، فكيف بالذي ارتقى لمنزلة المحبوبية بأن الله يسارع له في الإجابة، إن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه. فإذا استعاذ من شر كل ذي شر فإن الله يعيذه، لأن الله يملك نواصي العباد سبحانه وجل فعلا، هو خالق الخلق وهو القادر عليه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وما ترد، شوف الذي يريد أن يكون مستجاب الدعوة فليتبع نوافل الفرائض. قال وما ترددت في شيء أنا فاعل، وهنا أتى بها المصنف من أجل هذه وهي صفة التردد. ما ترددت نفي، لكن قال ترددي إثبات، إذا التردد لا مثبت، نعم نعم، والتردد التردد لا مثبت، والسمع لا مثبت، والسمع للعبد مثبت، والتردد مثبت، لكن نحن ندور مع الصفات الله جل وعلا نحو دائرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلى الإنسان أن يكون مدركا أن هذا باب الاشتراك الكلي بين الخالق والمخلوق في معنى الصفة، لكن عند الإضافة يحدث التمييز والتخصيص. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، الله يسمع وزيد يسمع، نعم، فالاشتراك الكلي هنا لبيان معنى الصفة، لكن عند الإضافة التخصيص والتمييز يحدث بقى هنا. سمع الله، سمع الله لا يحيط بكل الأصوات، لا تختلف عليه اللغات ولا يفوته شيء. سمع العبد سمع لكن على عجزه، وعائشة بيانت ذلك جليا عندما قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إن التي تشتكي زوجها، إن خولها تشتكي زوجها كانت تحدثه في ناحية المنزل الغرفة الضيق، ويخفى عليها بعض حديثها، يخفى عليها بعض حديثها هكذا. فقال ولئن سألني ولئن استعاذني لا أعيذنه، بقدرة الله وقوته سبحانه وجل في علاه. وما ترددت في شيء أنا فعله ترددي، هنا إثبات التردد. نعم، فالتردد كالسمع كما قلنا، التردد تردد يليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله. التردد يكون عن جهل أو يكون عن عدم قدرة، يتردد لعدم قدرة أو عدم أو جهل. كما قالت المرأة إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان، إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. تزلزل الأمر عندهم ليش؟ لجهل بسليمان وقوة سليمان، وأيضا لخوف عدم القدرة على مجاباة سليمان. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذل، وكذلك أفعلوا. ترددت، التردد إما عن جهل وإما عن عدم قوة وعدم قدرة. والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. يبقى التردد ليس عن سبب الجهل، والله جل في علاه على كل شيء قدير. قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن سيكون، والله على كل شيء قدير. إذن سببان منتفيان. إذن هنا التردد، التردد لله تردد يليق بجلاله وكماله وعظمته، لا كتردد العبد من جهل أو عدم قدرته. فالتردد هنا أيضا لمعناه أنه وأنه التردد في فعل الصالح والأصلح، في التخيير، تخيير بين الصالح والأصلح، والسياق يثبت ذلك. وما ترددت في شيء أنا فاعله، الجزم في الفعل لأنه اختار الأصلح. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن. شو انظرنا التردد ليش؟ يكره الموت وأكره مساءته، هذه معناها يا لله قيمة المؤمن عند ربه هكذا ذهب الخالص. يا لله قال ترددي في قبض روح المؤمن لمكانته العلية عند رب البرية، فقال ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. طبعا في قوله يكره الموت قالت عائشة من منا لا يكره الموت، عندما قال إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت يا رسول الله وأينا لا يكره الموت؟ قال لا يا ابن الصديق، عندما يموت يبشر، فإن بشر أحب لقاء الله، هنا أحب الله لقاءه. اللهم اجعلنا كذلك من هؤلاء يا رب العالمين. ففيها إثبات التردد كما قلنا من الصالح والأصلح، واختار الله الأصلح للعبد جوار رب العالمين. بعد ذلك عند قيام الساعة السعادة الأبدية السرمدية بجوار رب البرية. فهنا أثبت صفة التردد، وقبلها أثبت صفة المحبة. فالله يحب، نعم يحب الله تعالى، وهذه صفة أفعال أيضا تتعلق المشيئة. يحب الله التوابين والمطهرين، يحب الله المتقين، يحب الله المحسنين، يحب الله الطائعين. فهذه أسباب محبة الله جل في علاه. ولذلك قال إذا أحببته، كانت ثمرة ذلك إيش؟ ثمرة ذلك كنت سمع الذي يسمع به. وأيضا إذا أحبه كان إيه؟ كان معه، استجلب المعية، استجلب المعية، معية النصرة والتأييد والتسديد. ثم ذكر في آخر الحديث صفة أخرى من صفات الله جل في علاه، صفات الفعل، كلها على الصفات الفعلية المتعلقة بالأسباب والمشيئة. وأنا أكره مساءته، والله يكره، نعم يكره، وليس ككره ابن آدم كما بينا قبل ذلك. هذا كله هذه الصفات بأسرها نقف عندها معظمين، ونصف بها رب العالمين بكمال وجلال وأباء وعظمة تحت قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني هنا نصف الله بما وصف نفسه، ونقول ليس كصفات الخلق. حديث عظيم جدا يستحق مجلدات، لكن نحن نمر من أجل أن الله تعالى يحفظنا وتنتهي الكتب على خير. الفوائد المستنبطة: فضل علماء الأمة، من عاد الولي أذن الله بالحرب. العلماء هم أولياء الله كما قال أبو حنيفة وقال الشافعي. إثبات صفات الأفعال لله جل في علاه هي قديمة النقل. كل صفات الأفعال، محبة، بغض، كره، تردد، كل صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأفراد. التفريق بين درجة المحبوبية ودرجة المحبة بأن من أتبع النوافل الفرائض النوافلة بلغ هذه المرتبة، وعلو هذه المرتبة أنه حتى ولو زل فإن الله يحفظه ويجعله لا يرى إلا ما يحب ولا يتكلم إلا بما يحب، ولو زل يلهمه التوبة ويلهمه الحسنات الماحيات. بهذا نكون قد من الله علينا وانتهينا من دروس الليلة، والله الحمد منا. لو في أي شيء عندكم من الأسئلة فنحن رهن الإشارة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.